بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 24 من ليلة السبت 2 من ربيع الآخر 1422 هجرية، الموافق 23 من يونيو 2001 ميلادي. وهو أيضا اللقاء الخامس في لقاءاتنا عن الصلاة. تحدثنا أيها الأحباب في اللقاء السابق عن سجود السهو وما تخالف المرأة فيه الرجل في الصلاة، والإتيان إلى الصلاة بسكينة ووقار، وفضل الصف الأول، وكيفية الوقوف جماعة في الصلاة، ووجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته ومخالفته، وأخيرا تحدثنا عن أفضلية صلاة التطوع في البيت، وأن أفضل صلاة للرجل في بيته إلا المكتوبة، أي المكتوبة المفروضة يؤديها الرجل في المسجد، أما في البيت فيؤدي السنن والنوافل أو التطوع. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا المكتوبة. ومن هنا فحديث الليلة عن صلاة التطوع، أي الصلاة النافلة، أي الصلاة الزائدة عن الفريضة. والتطوع هو ما يطلب فعله، أي يطلب الشارع فعله طلبا غير جازم، أي غير أكيد، لأن الطلب الأكيد أي الحتم واللازم هو بالنسبة للفرائض الخمس أي المكتوبة. أما هذه السنن أو النوافل أو التطوع طلبها الشارع طلبا غير جازم، أي غير حتم ولا لازم، لذلك تسمى تطوع. كما أن الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات ودله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس، قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا. أي هل علي واجب وفرض غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع، أي تتطوع، أي تزيد من صلوات أخرى ليست واجبة ولا لازمة. الأصل في مشروعية صلاة التطوع أمران. الأمر الأول جبر للنقص الذي يحصل في صلاة الفريضة، صلاة التطوع النفل الزائدة السنن تجبر ما يحصل أو ما عساه أن يحدث من نقص في صلاة الفرائض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة أو انتقص منها شيئا قال ربنا انظروا، قال لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، أي من زيادة، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، أتم لعبدي فريضته من تطوعه. إذن ده المشروعية الأولى يا أحباب، إنها جبر لما يحصل من نقص في صلاة الفريضة. الأمر الثاني فيها طلب لمحبة الله تعالى، لقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله تعالى أن نؤدي الفرائض التي علينا لله. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذه التطوع والسنن، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. أو نادى سبحانه في جبريل أني أحب فلانا، وجبريل ينادي في ملائكة السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، تنادي ملائكة السماء في أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. يبقى حفاظنا على التطوع والسنن الزائدة فيها جبر لما عساه أن يحصل من نقص في الفريضة، وفيها محبة لله تعالى، يحبنا الله وتحبنا ملائكة الله ويحبنا أهل الأرض ويوضع لنا القبول في الأرض. هذه النوافل أو التطوع قسمين: قسم غير تابع للصلاة المكتوبة، يعني قسم مستقل عن الصلوات المكتوبة، ويتكرر في السنة أو في العام مرات قليلة، ربما مرة أو مرتين. صلاة العيدين مرتان، صلاة التراويح مرة واحدة في شهر رمضان، صلاة الكسوف أو الخسوف عند وجود السبب، صلاة الاستسقاء عند وجود السبب أيضا لهذه الصلاة. يبقى هذه الصلوات لنا معها حديث مستقل، ليست مرتبطة بالصلوات المكتوبة أو الفرائض الخمس. صلوات تابعة للصلوات الخمس، وهي إما سنن مؤكدة كما يأتي أو سنن غير مؤكدة، ثم صلوات أخرى ليست تابعة للصلوات الخمس، كما أنها ليست قليلة أو لا تؤدى بمرات معدودة كصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء، لكنها تؤدى بصفة دائمة غير مرتبطة بالفرائض. يعني الداخل للمسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، الذي يتوضأ يصلي ركعتين، صلاة الضحى أو سنة الضحى. يبقى هذه صلوات ليست مرتبطة بالفرائض، ولكنها تؤدى تقريبا يوميا. لا يخلو حال الإنسان من أن يدخل مسجدا أو أن يتوضأ أو أن يصلي ركعتين سنة الضحى وما إلى ذلك. وبالتالي نحن نبدأ بالصلوات التي ترتبط بالفرائض، أي الصلوات المقيدة بالفرائض. وهذه الصلوات بعضها سنة مؤكدة. بمعنى إيه سنة مؤكدة؟ أي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها وأكد صلاتها وداوم على صلاتها، لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من هنا نسميها سنة مؤكدة. بعضها مرتبط بالفرائض لكنها سنة غير مؤكدة، لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها دائما، لكنه حث عليها ورغب فيها وطلب فعلها. أول هذه الصلاة أو الصلوات التي نبدأ بها اللي هي سنة الفجر. والخلط يأتي في مسألة هي سنة فجر ولا سنة صبح، هل السنة تسمى فجر ولا تسمى صبح، والفرض يسمى إيه؟ السنة وردت، الشرع ورد بالاثنين، هذا الوقت الذي تصلى فيه السنة ثم يصلى فيه الفرض أطلق عليه الفجر كما أطلق عليه الصبح، وردت السنة بذلك. لكن في وقت صلاة الفجر عندما يؤذن لدخول وقت الفجر يسمى هذا وقت الفجر، الركعتين التي نؤديهما قبل الفريضة تسميان سنة الفجر أو ركعة الفجر كما جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جئنا لصلاة الفجر نقول الفجر أي الفرض، أو الصبح أي الفرض أيضا. لكن لو طلعت الشمس وواحد هيصلي مش هقول أصلي الفجر لأن الفجر عدى وقته، يبقى في الحالة دي اسمه بيصلي الفريضة وهي الصبح، وبيصلي السنة يسميها بقى سنة الفجر. يعني ما نلخبطش نفسنا بمسألة أنهين اللي نسميها فجر والتانية اللي نسميها الصبح. إذا كان وقت دخول الفجر نسميها فجر لأنه حتى هذا الوقت سمي الصبح. المهم أن السنة ركعتين تؤديان بصفة معينة ده كلامنا عنهم، وصلاة الفريضة تؤدى بعدهما وتقضيان كما يأتي لو أن الإنسان تأخر في صلاة الصبح أو دخل والجماعة تصلي الصبح ثم صلى معهم أي الفرض، هيقوم ليأتي بعد ذلك بالسنة. سنة الفجر أو ركعة الفجر حكمهم سنة مؤكدة صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، داوم عليهما، لم يتركهما بل قضاهما أحيانا بعد صلاة الصبح. ولذلك لما نقرأ يا أحباب في بعض الأحاديث ربما كان يصبح صلى الله عليه وسلم جنبا. يعني ايه يصبح جنبا؟ يعني يطلع عليه وقت الصبح اللي هو وقت الفجر وهو جنب، بدليل انه دخل مرة صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس اماما فتذكر انه جنب ولم يغتسل. ولا يجوز ان يقول لسيدنا ابو بكر ولا لغيره ادخل يا فلان صلي بالناس، لكنه قال للناس مكانكم خليكم واقفين زي ما انتم، ثم رجع صلى الله عليه وسلم الى بيته واغتسل وعاد والماء يقطر من شعره. لو واحد منا يعني حصلت له الحكايه دي يمكن يعني يبقى يلزمه الحياء ويحط منديل على انفه كانه حصل منه رعاف وخرج منه دم ويقول اتفضل يا عم الشيخ فلان او اتفضل يا فلان صلي. يعني يقولوا له ازاي تطلع من بيتك وانت كذا، انما يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ويبقى حديث يحكى ويروى من انه يجوز ذلك. يعني اللي ينام جنب الافضل ان ينام مغتسل، طب واذا لم يغتسل يتوضا وينام على وضوء وطهاره، فاذا ما اصبح الصبح يغتسل، ان لم يتمكن من الاغتسال وكان ناسي يبقى اذا اصبح النبي صلى الله عليه وسلم جنبا اي دخل عليه وقت الصبح. وتعلمون حديث بلال وابن ام مكتوم، ان بلالا يؤذن بليل، سيدنا بلال كان في رمضان يؤذن بالليل يعني قبل الفجر، فكلوا واشربوا لسه وقت الفجر ما دخلش، حتى ادي الغايه يؤذن ابن ام مكتوم وكان رجلا اعمى يقال له ايه؟ ها اصبحت اصبحت. يعني ايه اصبحت اصبحت؟ يعني دخلت في وقت الصبح. يعني ايه دخلت في وقت الصبح؟ يعني الشمس هتطلع، يعني دخلت في وقت الفجر. اذا الوقت وقت واحد يسمى الفجر يسمى الصبح. كلامنا احنا بقى في سنة الفجر او سنة الصبح، في ركعتي السنة سنة مؤكدة. وردت في فضلهما احاديث كثيرة، منها عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم عن ركعتي الفجر هما أحب إلي من الدنيا جميعا، هما أحب إلي من الدنيا جميعا. ده رواه الإمام مسلم والإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر، وهذا الحديث مشهور ونحفظه جميعا، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه، لأن هما دول اللي باقيين، إنما الدنيا تفنى وتذهب ونتركها لأولادنا ورثتنا، لكن دول اللي بيصحبون معنا ويكتبهم الله تعالى لنا فهما خير من الدنيا وما فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. طردتكم الخيل يعني قاتلتم عدوكم وعدوكم تغلب عليكم، لا تتركوا ركعتي الفجر أي سنة الفجر. طيب متى نصليهما؟ بعد الاذان، يعني بعد اذان الفجر نصليهما. ان كنت في البيت صليهما في البيت كما صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو سمعت الاذان وانت في البيت صلي ركعتين في البيت. وان كنت جيت المسجد قبل الاذان يبقى صليت ركعتين تحية المسجد، وبعدين أذن لي صلاة الفجر، قم صلي ركعتي سنة الفجر. القراءة فيهما، كان صلى الله عليه وسلم يخفف من القراءة فيهما، تخفيف القراءة. في رواية عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني لأشك هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا، ولا ما قرأش الفتحة، يعني من شدة تخفيف ركعتي الفجر. هذه وحدة رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما. إذن يجوز للإنسان أن يصليهما بالفاتحة فقط، لأنه من غير المعقول أن لا يقرأ الفاتحة، كيف وهو القائل صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب. لكن إيه معنى ذلك؟ أنه خففهما، يعني صلاهم بالفاتحة فقط. يبقى لو واحد متعجل شوية وحاسس أن الصلاة تقام، يبقى ممكن يصليهم بالفتحة فقط، هذا جائز لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى يعني بعد الفاتحة، وسورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية. وهذا ما يداوم عليه أغلبنا، معظمنا بيصلي فيهم بالفتحة وقل يا أيها الكافرون والفتحة وقل هو الله أحد. وروى الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة بآية البقرة رقم 136، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ويركع. دي في الركعة الأولى الآية رقم 163 من سورة البقرة. في الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وخلي بالكم من الآيتين، في الآية الأولى نهايتها ونحن له مسلمون هذه التوحيد والعبادة، وفي الآية الثانية اشهدوا بأننا مسلمون، يبقى برضو تساوي ايه قل يا أيها الكافرون وقل والله واحد. يبقى الذي يقرأ السنة بقى لما نعرف هذا، انا جبت لهذا الكلام لأحبابي ليه؟ علشان يبقى لو واحد مداوم القراءة على قل يا أيها الكافرون وقل والله واحد، يجي مرة ايه يقرأ به في الركعة الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب. يبقى أخواننا اللي حافظين ممكن يقروا الايه الايتين دول في الركعه الاولى 163 من سوره البقره، والركعه الثانيه 136 انا اسف والركعه الثانيه رقم 64 من سوره ال عمران، يعني عشان اللي يحب يرجع له. خلي بالنا بقى لما يجي في قول الله تعالى مثلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وكنا قلنا قبل كده ان العمل الصالح يشترط فيه شرطين، اولهما الإخلاص لله رب العالمين، والثاني الشرط الثاني الموافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو واحد جه قرأ في ركعتي الفجر بسورة الملك تبارك أو سورة ياسين، أو شوف بقى قرأ الدين في سورة في ركعتين، والثاني قرأ بالآيتين دول أو قرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله، أيهما أحسن وأصوب عملا المتابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى المسألة مش مسألة كثرة، المسألة مسألة هل هذه موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم غير موافقة. إن كانت موافقة يبقى هكذا هو العمل الصالح المتقبل إن شاء الله. من السنة أيضا الدعاء بعدهما، والدعاء بعدهما ليه؟ لأنه وارد أن الدعاء المستجاب من ضمن الدعاء المستجاب بين الأذانين، يبقى الأذان الأولاني أذان الفجر ثم صليت ركعتي السنة تدعو وتسأل الله تعالى من خيره ومن فضله، يبقى هذا مستجاب الدعاء إن شاء الله. من السنة أيضا الاضطجاع بعدهما، يعني الاضطجاع يعني النوم على الجانب الأيمن مستقبل القبلة. من الذي ما من حكى هذا الاضطجاع؟ من اللي حكى الحكاية دي؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. فالفقهاء قالوا هذا الاضطجاع يكون فين؟ في البيت. يعني لو واحد قام صلى ركعتين السنة وعرف انه الإقامة لسه قدامه 10 دقائق او ربع ساعة لكونه قريب من المسجد يدرك صلاة الفجر، يبقى يتمثل بفعله صلى الله عليه وسلم يضطجع وهو مستقبل القبلة، ده كان في بيته. انما لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا بعد ركعتي الفجر في المسجد، يعني علشان نفقه، لان الفقه هو الفهم. يبقى ما يجيش واحد يقول بقى من السنة ان احنا نضطجع كما اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم. اين نضطجع؟ نضطجع في المسجد. يبقى لو جماعة قاعدين زي كده ومستنين الفجر وكل واحد وسع يا فلان يرجع لورا شوية استاذ نبيل واستاذ سعد واستاذ مو عشان كل واحد ينام له شوية، لا، الاضطجاع هذا يكون فين؟ في البيت ليس في المسجد. اذا كنا في البيت وصلينا السنة يسن لنا ان نضطجع قليلا، مش تضطجع يعني تنام يعني تسحب في النوم، لا، ده انت بس يعني بتتمثل السنة كأنك تنتظر. ثم ان بيت النبي صلى الله عليه وسلم اين كان؟ لما في بيت السيدة عائشة فين؟ ده زي الأوضة ده، ده زي الأوضة دي، يبقى معناها انه هيخرج من الحجرة الى الايه؟ الى المسجد. فلو واحد امام موجود وفي الأوضة ده اضطجع في الأوضة، انما بره في المسجد يبقى لا يسن للاضطجاع لانه لم يضطجع صلى الله عليه وسلم في المسجد لكن اضطجع في البيت. قضاؤهما، هل الركعتين تقضيان؟ يعني ايه تقضيان؟ يعني نؤديهما بعد صلاة الفريضة اللي هي صلاة الصبح او صلاة الفجر اللي هي الفرض. نعم. فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الفجر فليصليها. اللي ما يصليش ركعتين، ومعنى تطلع الفجر يعني وجب وقت الفجر وصلى الفريضة ولم يصلي السنة، يبقى يصلي السنة بعدهما. وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى الصبح، يعني خرج إلى صلاة الصبح، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يبقى بيصلي الفريضة. طب هل يجوز لي أن أنا أصلي سنة؟ سعد، صلاة الفريضة هل يجوز يا أحباب نصلي سنة؟ لا يجوز. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يبقى ندخل مع الإمام في الصلاة. فهو لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يكن ركع ركعتي الفجر، يبقى ركعتي الفجر المقصود بهم هنا إيه؟ السنة. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى ركعتي الفجر. رآه النبي صلى الله عليه وسلم سأله عنهما: ما هاتان الركعتان؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يعرف منه هو انت بتصلي ايه، لانه ربما هو يكون يصلي تطوع اخر، يعني صلى السنة قبل كده وبعدين بيقوم يصلي ركعتين. واحنا عرفنا في الصلوات المنهي عنها الصلاة اي التطوع بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم حتى تشرق الشمس او ترتفع قيد رمح اللي هو يعني تقريبا بعد 3 ساعة من طلوع الشمس، يبقى لا صلاة للنافلة ولا للتطوع. طب ما انت لسه قايل لنا سنة الفجر تطوع. هي تطوع لكني لم اصليها قبل الايه؟ قبل الفرض. يبقى يجوز لي، بل من السنة ان انا اقضيها، لان انا لو قلت يجوز ربما يفهم بقى اخواننا اللي عرفوا الفقه يقول اذا يجوز ان انا ما اصليهاش، لا، من السنة ان انا ايه؟ اقضيها بعد صلاة الفجر اي الصبح اي الفريضة اذا لم اكن قد صليتها قبل ذلك. فهو لما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سأله ما هاتان ركعتان، قال ركعتا الفجر يا رسول الله لم أكن صليتهما، جئت فوجدتك تصلي فصليت معك الفريضة وقمت أصليهما. عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت. وسكوته هنا معناه إيه؟ إقرار. يبقى خلاص، يبقى الصلاة إيه؟ صحيح. أيضا روى الشيخان أن النبي أي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير يعني في سفر فناموا عن صلاة الفجر، يعني ما حدش صحاهم، ما فيش منبهات بقى ولا حاجة، ولا مهرجانات من اللي بتحصل وهنصحى عليها. ناموا وطلعت عليهم الشمس وهم ما صلوش الفجر. هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ومع أصحابه. قال هذا وادي شيطان، اللي نام علينا وكبس علينا ده عشان ما نقومش نصلي الفجر، ارتحلوا يلا نمشي من هذا المكان. مشوا مسافة حتى ارتفعت الشمس أي قيد رمح، فحل وقت النافلة، فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس يعني ارتفعت. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن. الله، بقى بعد الشمس ما تطلع واحد يأذن، ده الأذن ده بتاع الفجر بدري، يبقى بيؤذن ليه؟ لأن المجموعة كلها نامت، المجموعة كلها اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم ناموا، والفجر كان مطلوب له أذان. فلما استيقظوا كلهم بعد الشمس أمر مؤذنا فأذن بالناس. علشان إيه؟ اللي لسه نايم، ولا واحد بقى يقول لك ساعات واحد مننا لما مثلا تروح عليه نومة ويطلع كده ينام يعني يصحى مع الشمس ولا بعدها بشوية يقول لك إيه خربانة خربانة بقى خليك نايم، مش كده ولا إيه؟ خليك نايم بقى، ما هو الشمس مثلا طلعت الساعة 6 يا مولانا إلا كام؟ ها؟ مثلا يعني إلا 5، فهو قام كده الساعة 6 قال لك ده الشمس طلعت يا عم، خلاص خليك نايم بقى على الساعة 9 ولا 10، ينفع الكلام ده؟ فنفترض إن واحد من الصحابة قال له ده الشمس طلعت خليك بقى نايم، هنفترض، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيؤذن للكل، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وهو صلى الله عليه وسلم قال كما سمعناه قبل ذلك: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وليس في النوم تفريط، لكن التفريط فين؟ في اليقظة. يبقى لو واحد نايم من قبل صلاة العصر وسرحان في النوم ولم يسمع أذان العصر وصحي بعد العصر، خلاص يقوم يصلي العصر. إنما سمع الأذان وحط المخدة على ودانه ولا حط إدراعه على ودنه ولا خليك نايم بقى، لا يجوز النوم بعد دخول الوقت. مدام دخل الوقت قم صلي بقى. إنما لو أنت نايم والوقت دخل عليك واستيقظت، يبقى في الحالة دي هتصلي. اوعوا بقى تاخدوا من الحديث ده هو ان النبي صلى الله عليه وسلم مدام عدت عليه ده مروة دليلة في العمر ما صلوش الفجر، امر مؤذنا فأذن ثم قام فصلى ركعتين قبل الفجر. يبقى صلى السنة امتى؟ بعد الشمس وقبل الفرض. ثم امر المؤذن فأقام للصلاة فصلوا صلاة الصبح اللي هي الفجر بقى اللي هو الفرض. خدنا بالنا المسألة؟ يبقى ما يجيش واحد بقى يقول ما دام حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم خليك بقى نايم وايه ولما تصحى بعد الشمس تبقى تصلي. لا، ده حصلت منه او له صلى الله عليه وسلم علشان بيان التشريع. التشريع لو ان واحد تعبان وهل كان وما صحيش غير بعد الشمس يبقى يصلي. انما واجب علينا ان احنا نعمل ايه؟ ناخذ العدة ونستعد، نعمل منبه او نضبط غيره علشان خاطر نصلي الفجر في وقته. ويحسن بعض الاخوة وبعض الزملاء انه يعمل ايه؟ ده لو واحد سمع تليفون في وقت الفجر خير يا رب اللهم اجعله خير، يفتكر بقى حد يقول له فلان مات ولا فلانة حصل لها ولا غيره. انما بعض اخواننا يعمل ايه؟ يقوم يتصل على اخوانه علشان خاطر يوقظهم لصلاة الفجر او وتعاونوا، ومن باب وتعاونوا على البر والتقوى. ماشي يا احباب. هذه سنة الفجر. يبقى اذا الاحاديث بينت انك اذا دخلت المسجد ووجدت الجماعة تصلي صلاة الفجر صلي معهم الفريضة ثم قم صلي ركعتين السنة. اذا استيقظت مع طلوع الشمس تصلي ايه؟ مع طلوع الشمس 6 إلى 5. لو واحد استيقظ اهو يقوم، ولو فضل ركعة يعني على ما يتوضى فضله ركعة والشمس تطلع، يبقى يصلي ايه؟ يصلي الفرض. طيب فاضل 4 ركعات، صلي ركعتين السنة وبعدين صلي ركعتين الفرض. طيب فاضل ركعة او ركعتين صلي الفرض وبعدين صلي السنة. استنى بقى تلت ساعة، اقعد بقى تلت ساعة دي في ايه؟ في اذكار وتسبيح حتى تمر التلت ساعة يحل وقت النافلة تبقى تصلي صلاة السنة. طب واحد صحي او واحدة صحيت بعد الشمس هو مقصر، اي منا يصحى؟ الحديث بقى يقول: قام خبيث النفس كسلان وبال الشيطان في اذنه او في اذنيه. والتلات عقد متعقدين يا حلو، ما انفكوش. اصل ينفكوا امتى تلات عقد؟ اذا استيقظت فذكرت الله تعالى انحلت عقده، والعقده الثانيه لو توضيت، والعقده الثالثه بعد ما تصلي. طب انت بقى بسلامتك صحيت مع الشمس، يبقى تلات عقد موجودين، صاحبك معقد النهارده، وخبيث النفس وكسلان وبال الشيطان في اذنيه. من منا يرضى لنفسه ذلك؟ لا احد. يبقى في الحالة دي لو حصل ان واحد صحي بعد الشمس يبقى يبدأ بصلاة الفرض ثم يصلي السنة. طب ولو صلى السنة ثم الفرض بعد تلت ساعة او نص ساعة من طلوع الشمس، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هو امر جائز. السنة اللي بعد كده من السنن المؤكدة سنة الظهر. الظهر له سنن مرتبة قبلية او بعدية. ورد في شأن الظهر انها اربع ركعات، اثنين قبله واثنين بعده. ورد انهم ستة، اربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر. ورد انهم ثمانية، اربعة قبل الظهر واربعة بعد الظهر. وتصلى الاربعة ركعتين ركعتين، او يصلوا مثل صلاة الظهر اثنين والتشهد الوسطاني وتقوم تجيب الثالثة والرابعة. هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جبت لكم الاحاديث اللي في البخاري عن ابن عمر في شأن الركعتين، الركعتين قبله وركعتين بعديه، يعني عشان يساوي أربعة. حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. يبقى حافظ منه، يعني حفظه منه بالكلام ولا بالفعل؟ بالفعل. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، يبقى دي كام؟ أربعة. أدي أربعة وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. يبقى دول كام يا أحباب؟ هذه 10. يبقى 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر، هذا 4. 2 بعد المغرب 6، 2 بعد العشاء 8، 2 قبل الفجر. يبقى جه هنا حاجة قبل العصر ما جاتش في الحديث ده، عشان كده العصر السنة بتاعته هنقول عليها سنة غير مؤكدة. يبقى هذا عبد الله بن عمر حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، اي من فعله 10 ركعات اللي احنا قلناهم دول. يبقى كلامنا في سنة الظهر كم ركعة؟ 2 و2. طب اللي جم بقى 6. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، والحديث رواه مسلم واحمد: كان يصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2. وأيضا عن أم حبيبة، أدي عائشة أم المؤمنين، وعن أم حبيبة أم المؤمنين أيضا بنت أبي سفيان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى، خلي بالنا من الحديث ده برضه، اللي عاوز ربنا يبني له بيت في الجنة يداوم على هذا الحديث، على فعل ركعات هذا الحديث. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة، 12 ركعة، وفي رواية غير المكتوبة، ما تحسبوش المكتوبة اللي هي الفرائض، احنا كلامنا في التطوع، بني له بيت في الجنة. ثاني، من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، واثنين قبل الفجر. يبقى اتفقت مع حديث عبد الله بن عمر بس بزيادة ركعتين قبل الظهر. يبقى الظهر عندها كم ركعة قبله؟ 4. والستين عائشة كم ركعة؟ طب الجمع بين الحديثين دول ايه؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في بيت السيدة عائشة ام المؤمنين او السيدة ام حبيبة، ويصلي هناك كم ركعتين في البيت، في الأوضة، في الحجرة، وبعدين يأتي للمسجد يصلي ركعتين. يبقى سيدنا عبد الله بن عمر شافه وهو بيصلي الايه؟ ركعتين دول، فيبقى قال انه ركعتين قبل الظهر واثنين بعد الظهر. طب ام المؤمنين عائشة وام المؤمنين ام حبيبة قالوا صلى 4، الاربعة دول فين؟ 2 في البيت و2 في المسجد. يبقى الروايات بينها تعارض، يبقى ادي الجمع بين الروايات. يبقى انت لو توضأت في بيتك هتصلي ركعتين، الركعتين دول ايه؟ سواء كانت سنة الوضوء كما يأتي او ركعتين لله. يبقى انت صليت في بيتك ثم جئت إلى المسجد فصليت ركعتين فحيت المسجد. طب لسه الظهر ما أذنش، يبقى هيأذن الظهر هتصلي كمان إيه؟ ركعتين. يبقى دي الأربع ركعات قبل الظهر واثنين بعد الظهر عشان يجمعونا كم ركعة؟ 12 ركعة عشان ربنا يبني لنا بيتا في الجنة. الحديث اللي روي 8 ركعات 4 قبل الظهر و4 بعده عن أم حبيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار، 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه، يعني قال حديث حسن صحيح. طيب لو واحد بقى ما صلاش الركعتين اللي قبل الظهر او الاربعة اللي قبل الظهر، هل يقضيهما كما تقضى سنة الفجر؟ نعم بدليله. عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعد الظهر. يبقى لو واحد ما لحقش يصلي تحرم نفسك من ثواب من الثواب ليه؟ ومن البدء اللي ربنا يبنيه لك في الجنة ليه؟ يبقى لو ما صليتش قبل الظهر ده في واحد بيدخل يلاقي الجماعة مقامة يقول لنفسه ايه؟ لنفسه انما الاعمال بالنيات بركة يا جامع، كأنه فرحان انه ما صلاش ركعتين ولا كويس ان لقاهم بيصلوا. لا ده التاني بقى حريص على ايه؟ على انه يصلي معهم الظهر ويقوم يصلي ايه؟ 4 اللي هما قبل الظهر واثنين اللي هما بعد الظهر، يبقى يصلي بعد الظهر كم ركعة؟ 6. 4 قضاء لان الاربعة دول مكانهم قبل الظهر والاثنين اللي بعد الظهر بيصليهم، يبقى كده صلى 6 ركعات. وعن ام سلمة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. يبقى في مرة بتحكي بقى، ما هو مين اللي بيحكي هذا الكلام؟ امهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. ام سلمة تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وقد اتي بمال، مال زكاة مال صدقة، بدأ يقسم هذا المال فقعد يقسمه حتى آتاه مؤذن العصر، يعني أذن لصلاة العصر وقعد يقسم في الايه؟ في هذا المال. ثم صلى العصر، يبقى ما صلاش بقى الايه؟ الركعتين اللي هم بعد الظهر، لأنه بعد الظهر قام يقسم المال والعصر وجب وما صلاش حاجة قبل العصر وقام صلى العصر. ثم بعد ما صلى العصر انصرف إلي. من اللي بتحكي؟ أم سلمة رضي الله عنها تقول وكان يومي، يعني ايه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده كم زوجة ومات المؤمنين 9، يبقى كل واحدة ليلة. عارفين يا أحباب التسع غرفات لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان طولهم تقريبا كم؟ عرض المسجد ده كم يا عم الحاج عاطف؟ 15 تقريبا 18 متر طول غرفات وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي قصاد الايه؟ الروضة الشريفة، المكان اللي فيه القبر، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر سيدنا ابو بكر وقبر سيدنا عمر للاحباب اللي راحوا. يبقى ال 18 متر دول كل واحدة لها ايه؟ مترين، مش بقى اوضة وصالة وانتريه وغرفة معيشة، لا هي مترين. وفي قلب المترين دهم كانوا معمولين ببلاط ولا إيشاني ولا سيراميك ولا ما فيش، ده حصير ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثر في جنبه الشريف. وسيدنا عمر يدخل ويبكي عندما يشاهد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أثر الحصير في جنبه قائلا كسرى وروم وفارس يتمتعون ويتنعمون وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أفي شك أو في شك يا ابن الخطاب؟ هم لهم الدنيا ولنا الآخرة. بعض التابعين قال ليتهم لم يدخلوا ولم يهدموا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أبقوها، علشان اللي يروحوا عمرة أو يروحوا زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشوفوا هذه الحجرات. فالحجرة مترين، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يجي يسجد يقوم يلاقي رجل مين؟ ستنا عائشة ممتدة. بالله عليك لو الأوضة واسعة شوية 3-4 متر هيجي يصلي عند رجلها ليه؟ لأن الأوضة مترين، يقوم بصبعه كده في رجلها عشان تلين من رجلها عشان يعرف يسجد. ثم هذه الحجرة كانت من الحصى، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في هذه الحجرة، ما كانش فيها حمام خصوص، ده المحم زي نظام الخمس نجوم في قلب الأوضة، مش في أوضة ملحقة، لا ده في قلب الأوضة. طب مين اللي يقول الدليل على كده ايه؟ افتكروا كده الغسل، لما اتكلمنا عن الغسل من التي حكت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش سيدة عائشة؟ يبقى عرفت منين؟ كانت بتبص عليه من خرم الباب ولا دخلت معاه الحمام؟ ده استحمى في اوضتها، اغتسل في حجرتها، وتقول رضي الله عنها: لم أرى منه ولم يرى مني. ادي بقى منتهى الادب والتعفف، ها؟ لا شاف العوره ولا هي ولا هي شافت عورته، انما تحكي كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. والا لو ما حكت لناش هذا الكلام وغطت على وشها وما بصتش وما عرفتش اغتسل ازاي، من كان يعلمنا كيفيه الاغتسال؟ فالكلام اللي قلناه ده عم الشيخ منذر مش خارج برضه عن الموضوع، يعني احنا برضه في ايه، في نفس السلك، بس تبقى حاجات كده. يعني ام سلمة بقى بنكمل حديثها بتقول: كان يومي، يعني هو بقى من بعد العصر يبتدي يروح للي عليها الدور ام المؤمنين، فراح اليوم ده عند ام سلمة فركع ركعتين خفيفتين. ده صلى العصر، بتصلي ركعتين ليه؟ وانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت عن الصلاة بعد صلاة العصر. فقلت: ما هاتان الركعتان؟ بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هاتان الركعتان يا رسول الله؟ أمرت بهما؟ ربنا أمرك بهم؟ قال: لا، ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر، فشغلني قسم المال، تقسيم الأموال، حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما، كرهت أن أدعهما. هذا الحديث رواه الشيخان. إذن يجوز أيضا، بل من السنة، من فاتته ركعتين بعد الظهر مثلا نم عنهم أو انشغل عنهم وجاء وقت العصر صليهما ولو بعد صلاة العصر. يبقى الركعتين دول مش نفل مطلق، لا، ده نفل مقيد بصلاة الظهر وقد شغلت عنهما بأي سبب من الأسباب. أما صلاة العصر بقى ليس لها سنة مؤكدة، هي لها سنة. يعني ليه ما قلناش سنة مؤكدة؟ لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ركعتين أو أربع قبل العصر، وإلا كان سيدنا عبد الله بن عمر حفظ عنه هذه الصلوات، لكنه حض وحث على الصلاة قبل العصر بالقول. عشان كده الفقهاء قالوا هي سنة غير مؤكدة في صلاة العصر، السنة التي تصلى قبله صلاة غير مؤكدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ، دعوة بالرحمة هي من الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى قبل العصر أربعة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وروى الطبراني في الكبير والأوسط عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار. خلي بالنا كان في حديث من شوية: قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة حرم الله جسده على النار. طب أربعة قبل العصر لم تمسه النار، هذه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. ونضم معها حديث 12 ركعة في اليوم والليلة يبقى بني له بيت في الجنة. هذه بقى يعني قراريت وثواب وخير عظيم، من منا يحرص عليها؟ تفضل. بعد كده صلاة المغرب في حديث سيدنا عبد الله بن عمر ركعتين بعد المغرب، وصلاة العشاء بعديهم ركعتين. يبقى ده اللي وارد عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ان بعد المغرب اثنين وبعد العشاء ركعتين. في سنن اللي فاتت دي قلنا سنن مؤكدة، يبقى ركعتي الفجر مؤكدة ركعتين، الظهر قبله أربعة وبعده اثنين أدي ستة، أو أربعة وأربعة أدي ثمانية. قبل العصر سنة غير مؤكدة، تصلي ركعتين أو تصلي أربعة كما ورد في الحديث وهو أفضل، صلي أربعة. المغرب بعدها ركعتين، العشاء بعدها ركعتين. إذن السنن غير المؤكدة اللي هم قبل العصر الأربع ركعات، وركعتان قبل المغرب أو قبل العشاء. الركعتين قبل المغرب هيكونوا إيه؟ بعض المساجد بيدخل قبل المغرب لسه ما صلوش المغرب، يصلي ركعتين ايه؟ تحية المسجد. طب اذن للمغرب، في بعض المساجد كانوا على طول يقيموا الصلاة مباشرة. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل اذانين صلاة، بين كل اذانين صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء. يبقى بين كل اذانين، الاذانين اللي هم ايه؟ اذان الاولاني اللي هو الاعلام، والاذان الثاني اللي هو اذان الاقامة. يبقى اذا اذن للمغرب نقوم نصلي ركعتين، يبقى ركعتين دول ايه؟ سنة بين الاذان. يبقى نصليهما في المسجد قبل المغرب. طب ولما العشاء تؤذن كمان شوية ان شاء الله، يبقى هنقوم نصلي ركعتين ايضا، يبقى دول سنة الاذان. يبقى بين الاذانين صلاة، اي ركعتين لمن شاء. ولابن حبان من حديث ابن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها ركعتان. ما فيش صلاة مفروضة الا وبين يديها ركعتان. ننسي كده الصلوات الخمس، الفجر ركعتين سنة الفجر، الظهر الاثنين اللي قال عليهم سيدنا عبد الله بن عمر ينضاف عليهم الاثنين بتوع ستنة عائشة، يبقى فيه اثنين قبل الظهر. والعصر اهو ركعتين برضو، لو دخلنا والمؤذن اذن نصلي ركعتين. المغرب هنصلي قبلها ركعتين، العشاء نصلي قبلها ركعتين. يبقى ما من صلاة مكتوبة او مفروضة الا وبين يديها، يعني امامها وقبلها ركعتين سنة. من السنة ايضا لو صلينا الفرض يا احباب، بعض الناس مجرد ما يصلي الفرض قايم على حلو ومصلي الايه؟ السنة البعدية اللي هي مثلا بعد الظهر يصلي ركعتين، بعد المغرب يصلي الاثنين، العشاء يصلي الاثنين. لا، من السنة الفصل بين الفريضة وبين النافلة. تفصل بايه؟ بختم الصلاة، بالاذكار الواردة عقب الصلاة، اللهم انت السلام ومنك السلام الى اخره، سبحان الله 33 والحمد لله 33، آية الكرسي، قل الله احد، الايات والاحاديث الواردة في شأن الاذكار بعد الصلاة. هذا سنة تفصل بينها وبين الايه؟ وبين النافلة. وزي ما قلنا قبل كده، انتوا فاكرين مسألة السلام، ما تسلمش السلام عليكم السلام عليكم تيجي مدد ايديك في ايدين اخوانك ومسلم، لا، اشغل نفسك بالذكر وختام الصلاة، ولما تخلص ابقى سلم. يعني احنا ما حدش حرم الصلاة السلام، لكن قلنا خروجك من الصلاة بكلمة السلام عليكم ورحمة الله انت سلمت بالبق بفمك، ما تسلمش بيدك الا بعد ما تخلص الايه؟ ختام الصلاة. بعد ما تخلص ختام الصلاة ابقى سلم على يمينك وعلى شمالك لا بأس. في بقى صلوات تطوع، يبقى هذه الصلوات السابقة تابعة للايه؟ للفرائض الخمس، سواء كانت سنن مؤكدة او سنن غير مؤكدة بالنسبة لصلاة العصر، او ركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء اللي هم ركعتي سنة الاذان. في صلوات اخرى ليست تابعة للصلوات المفروضة لكنها بتتكرر في اليوم والليلة. اولها نبدأ من الصبح كده، صلاة الايه بعد الصبح وبعد الشمس، صلاة الضحى. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، ده كلام سيدنا أبو هريرة، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أمور، ثلاثة، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، عشان تضرب ثلاثة في عشرة كأنك صمت الشهر كله، وبصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. يبقى الدليل هنا أنه خلي بالنا، مش النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليهم لا ده الوصية جاءت منه صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو هريرة، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. ماذا موصى سيدنا أبو هريرة؟ كأنه وصانا صيام ثلاث أيام من كل شهر، صلاة الضحى، أن الوتر قبل النوم، لأنه في حديث عن الوتر الوحيد. وعن أبي ذر، ده الحديث ده الأولاني بتاع سيدنا أبو هريرة، رواه الشيخان أيضا البخاري ومسلم. عن أبي ذر: يصبح على كل سلامة، سلامة اللي هو إيه؟ مفصل. وكم مفصل في جسم الإنسان؟ 360 مفصل، صوابعك وإيديك ورجليك، بل إنهم الأطباء قالوا الأحبال الصوتية بتشتغل على مفاصل برضو، يبقى 360 مفصل. يبقى عن أبي ذر بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة، يعني مفصل، من أحدكم صدقة. يبقى كل واحد منكم عنده 360 مفصل، عليه 360 صدقة، كل تسبيحة صدقة. لو قلت سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، الله أكبر صدقة. يبقى الأربعة دول يعتبر أربع صدقات، لسه بقى عدة 360. كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إماطة الأذى من الطريق صدقة، السلام على أخيك المسلم صدقة، تبسمك في وجه أخيك، كل ده. طب واحد قاعد في البيت ولا في المستشفى ولا لا طلع ولا أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر ولا غيره، يجزئ عن كل ذلك ركعتي الضحى. يبقى ركعتين الضحى دول عملوا ايه؟ بدل 360 صدقة على 360 مفصل، يجزئ عنهما ركعتي الايه؟ ركعتي الضحى. والحديث رواه احمد ومسلم وابو داود رضي الله عنه. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيداوم عليها دائما؟ لا، لم يداوم عليها دائما، عشان نخلي بالنا بس من الحكم الفقهي، لكنه صلاها صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 8 ركعات. ولذلك الفقهاء قالوا أقل صلاة الضحى كام؟ ركعتين. أوسطها 4 أو 6، وأكثرها 8. يبقى صلي ركعتين، صلي 4، صلي 6، صلي 8. وتبقى النصيحة لإخواننا اللي ما بيعرفوش يصلوا صلاة الليل، أو ما بيصلوش بالليل، بيصلي العشاء والشفع والوتر وينام وتعبان، يبقى داوم على صلاة الإيه؟ الضحى بقى، عشان من نام عن ورده اللي بتاع الليل يبقى يصليه ايه؟ بالنهار. طب وقتها، وقت صلاة الضحى من بعد الشمس بتلت ساعة الى قرب الزوال، الى قرب صلاة الظهر. والافضل انها تكون في وقت الضحى، والافضل انه اللي بيقوم مننا بعد ما يصلي الفجر ونام له ساعتين ولا حاجة عشان يقوم يروح شغله، اتوضى مصلي ركعتين سنة الضحى او اكثر ان استطعت، وبعدين روح شغلك وانت ايه؟ متوضي، سبح ربك، اقرأ قرآن، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما يأتي وقت الظهر تصلي وتبقى انت جاهز للايه؟ للصلاة بهذا الوضوء. من الصلاة المتكررة ايضا تحية المسجد، معلومة، اذا دخل احدكم المسجد كما في الحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويجزئ عنهما صلاة فريضة. يعني لو واحد دخل ولقى الصلاة مقامة يصلي ركعتين؟ لا، خلاص هيصلي فريضة. بس الفرق ايه يا احباب؟ إنما العمل بالنيات. لو رأيت بقلبك أنك كنت تتمنى أن تصلي ركعتين تحية المسجد، ها؟ فنويت بقلبك مع صلاة الفريضة صلاة تحية المسجد، أنت بتصلي الفرض أهو، المغرب 3 ولا العشاء 4، بس بقلبك نويت أن ربنا يديك ثواب تحية المسجد، لأن كان في نفسك وكان في نيتك، ويعلم الله ما في قلبك، انك انت كنت عاوز تصلي ركعتين، ربنا يديك الثواب. نعم، مش بقى اللي دخل زي ما قلنا وقال بركه يا جماعه انهم بيصلوا عشان يبقى ايه؟ استريحنا من ركعتين، لان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاه: ارحنا بالصلاه او ارحنا بها يا بلال. طيب واحد دخل ما صلاش ركعتين ولا وقت للصلاه، يعني ما فيش فريضه مقامه، اذا جلس قالوا تسقط الصلاة بالجلوس، لأن الحديث قال إيه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والداخل للمسجد الحرام كما قلنا مرة في أيام وتوضيح مسائل المناسك، اللي داخل للمسجد الحرام ومش ناوي يطوف يصلي ركعتين، لأنه مثله مثله بل هو أعظم المساجد. طب واللي ناوي يطوف هيطوف السبعة أشواط وبعدين هيصلي ركعتين سنة الطواف، يبقى أيضا لم يجلس حتى صلى ركعتين. سنة الطهارة ليتطهر وضوءا أو اغتسالا يصلي ركعتين، بدليل حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مع سيدنا بلال: سمعت وقع أقدامك في الجنة. وقع أقدامك في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع خطوات سيدنا بلال في الجنة. إيه السبب يا بلال؟ قال: لم أتطهر طهورا إلا وصليت له ما شاء الله أن أصلي. يبقى أنت اغتسلت يوم الجمعة أو توضيت، صلي ركعتين نسميهم ركعتين إيه؟ سنة الطهارة أو سنة الوضوء. صلاة الوتر بقى، ودي يعني حكمها مستقل شوية، خخرناها ليه؟ لأنها سنة مؤكدة أيضا، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها ورغب فيها. فعن علي رضي الله عنه قال: إن الوتر ليس بحتم، يعني ليس بلازم، يعني ليس واجب، لأنه في مذهب الحنفية يقول الوتر واجب، ولم يوافقهم على ذلك أحد من الأئمة الثلاثة. فالوتر سنة مؤكدة ولا يسمى واجب. الوتر ليس بحتم أي لازم كصلاتكم المكتوبة، ده كلام سيدنا علي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال. قال إيه بقى في الوتر؟ يا أهل القرآن، شنتم إن شاء الله كلكم أهل القرآن وأهل القبلة، يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. فرد، قل هو الله أحد، الله وتر يحب الوتر، يبقى هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن نوتر. ما وقت الوتر؟ من بعد صلاة العشاء ويمتد حتى وقت الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوتر في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، ثم كان آخر فعله صلى الله عليه وسلم يوتر في الثلث الأخير من الليل. وسأل سيدنا أبو بكر وسأل سيدنا عمر. بيسأل سيدنا أبو بكر: متى توتر يا أبو بكر؟ قال: بعد العتمة، يعني بعد العشاء، يعني في أول الليل. وأنت يا عمر؟ قال: قرب الفجر، أي قبل الفجر، آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اللي هو صلى في أول الليل: أخذت بالثقة. بالثقة يعني الحيطة، انت احتطت نفسك وقلت ربما ما اصحاش بالليل فصليت الوتر في أول الليل. وانت يا عمر أخذت بالإيه؟ بالقوة، أي العزيمة، عنده عزيمة بقى يوم يقدر يصحى ايه اخر الليل. واخر الليل لماذا في الثلث الاخير من الليل؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة كما ورد في الصحيح في الثلث الاخير من الليل، يقول لعباده: هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستهد يعني طالب الهداية فاهديه، هل من كل واحد له طلب يطلب من ربك سبحانه وتعالى. ينزل إلى السماء الدنيا نزولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما نقولش بقى تنزل إزاي من أعلى إلى أسفل، لا، نزول يليق بجماله وجلاله سبحانه وتعالى. ودائما في بالنا: لا، كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. قاعدة توحيدية عن سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه: كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التلت الأخير تحسبها بقى، تقول صلاة المغرب على الساعة كام؟ قول 8، وصلاة الفجر قول 4، يبقى 8 من 12 ادي 4، وكمان 4 ساعات 8 ساعات، يعني التلت معناها انه في الساعتين الأخيرتين. يبقى اللي عنده قوة وعزيمة يستطيع ان هو يصلي الوتر ياخرها للثلث الاخير، اصحى وصلي الوتر. ما تقدرش يبقى صلي الوتر امتى؟ قبل ما تنام على الاقل، اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وتر. طب عدد ركعات الوتر كام؟ كلمه الوتر هنا معناها انها ايه؟ ركعه واحده. لكن ورد انه صلى الله عليه وسلم صلى كام؟ 13 ركعه و9 و7 و5 و3 و1. الوتر من ده كله فين؟ هي الركعة الأخيرة. لكن أطلقوا على الصلاة كلها وتر إيه؟ لأن آخرها ركعة الوتر، يبقى وترت بالركعة الأخيرة اللي هي الوتر. صلاة الليل ورد فيها الأحاديث إيه؟ مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى آخر. الـ13 دول ينحسبوا إزاي؟ صلاة الليل كم ركعة صلاة الليل؟ 8 الأول، وركعتين عشان يبقوا 10 يسموهم الملكية يسموهم شكع، أدي 10، ويصلي ركعة وتر. طب ما نضيف عليهم ركعتين سنة العشاء اللي هما بعد العشاء يبقوا كده كام؟ يبقى 13، يبقى 2 بعد العشاء، 8 صلاة ليل أدي 10، 2 شكع أدي 11 12، وركعة وتر يبقى 13. ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى 9 و7 و5 و3. التسعة صلىهم إزاي؟ كان يصلي 2 2، وورد أنه صلى 8 ركعات من التسعة، 8 ورا بعض، لم يجلس على رأس كل ركعتين، وفي الركعة الثامنة جلس التشهد الوسطاني، وقام أتى بالركعة رقم 9 وقال التشهد كله وسلم. والسبعة كذلك، السبعة ورد أنه صلى 7 وقعد في الركعة الأخيرة فقط، وورد أنه قعد في الركعة الثالثة ثم في الركعة السابعة. والخمسة كذلك، صلى 5 ركعات بدون تشهد ولا تسليم، وجيه في آخر ركعة وسلم. احنا بقى هذا كله وارد، معناها ايه؟ انه لو واحد صلى كذلك يبقى هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو خايف انك تتلخبط تقول صليت كم ركعة، صلي 2 وسلم و2 وسلم و2 وسلم، وتعالى في آخر ركعة اللي هي الوتر وصليها لوحدها وتشهد وتسلم. القراءة في الوتر يستحب بل من السنة كما روت السيدة عائشة، زي ما بيحصل في خاصة في رمضان، في الركعة الأولى الثلاثة الأخرانيين تصلي في الركعة الأولى بعد الفتحة تقرأ سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثالثة قل هو الله واحد، وتضيف إليها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القنوت في الوتر يعني الدعاء، شرع القنوت في الوتر أي الدعاء بدعاء المشهور عن الشافعية في صلاة الفجر، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت. هذا الدعاء تقوله إمتى؟ بعد ما تخلص القراءة في ركعة الوتر بقى، قل والله واحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، تدعو في سرك اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت. أو بعد ما تركع وتقوم تدعو. اللي بيحصل في رمضان بندعو تسننا سنة عن سيدنا عمر، لما جمع الناس في صلاة التراويح على أبي بن كعب 20 ركعة، كان يقنت في الوتر في 10 الأواخر من رمضان. إنما الناس عادة دلوقتي بتقنت إيه؟ من أول الشهر، يبقى من أول الشهر باعتبارها أيام مباركة ويستجاب فيها الدعاء فالناس تقنت. فالقنوت هذا كله مستحب ليس سنة مؤكدة، يعني لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا. يعني لو واحد نسى القنوت في الوتر أو في صلاة الفجر بالنسبة للشافعية أو المالكية سرا لا يلزم منه سجود سهو، ما يلزمش منه سجود سهو. الدعاء برضو بعد الوتر يسن أن يدعى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس 3 مرات رب الملائكة والروح، ثم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أو ادعو بما يعني تحفظ من الدعاء. لا وتران في ليلة، يعني لو واحد صلى الوتر وأحب أن يصلي بالليل اتوضى وحب يقرأ شوية قرآن يقرأ الورد القرآن فقال أصلي ركعتين سنة الوضوء يعيد الوتر تاني؟ لا، حب يصلي لقى نفسه عنده نشاط وقال انا هصلي 8 ركعات الليله بعد الوتر، صلي. بس لو انت عارف نفسك هتقوم تصلي بالليل اخر الايه الوتر، صليه بعد صلاه الليل. اذا كنت عارف انك مش هتقدر تصلي يبقى في هذه الحاله ايه، عجل بالوتر، ثم ان صليت بعد ذلك لا تكرر الوتر مره اخرى لانه لا وتران في ليله. فاضل. طيب هل يقضى الوتر؟ ايه يعني يقضى؟ واحد بقى قال انا الليله دي والشيخ يتكلم عن صلاة الليل ان شاء الله هنام واقوم التلت الاخير وصلي عشان ادعو ربنا لعل الله يستجيب لي ويغفر لي ويهديني، والشيطان كبس عليه وينام ما عرفش يصحى غير مع أذان الفجر. مع أذان الفجر يبقى طلع الصبح يصلي الوتر. نعم قم توضى وصلي الوتر أولا وبعدين يبقى صلي ركعتين سنة الايه الصبح اللي هم ركعتي الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. يبقى برضو يبقى احنا عندنا حاجات بتقضى اللي هي ايه السنن المؤكدة: ركعات الفجر، الوتر، ركعتين اللي قبل الظهر أو الأربعة اللي قبل الظهر والاثنين اللي بعده، يبقى هذه تقضى. في صلوات تانية، صلاة الليل بقى. صلاة الليل أمر بها ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طب وإحنا بقى كمسلمين أنا وإنت بقى مأمورين ولا مش مأمورين؟ مأمورين بقوله تعالى ثناء على عباده المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبعد جنبه عن المضجع والسرير الوثير عشان يصلي لله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبقى إذن صلاة الليل أيضا سنة، وسنة متروكة لكثير من الناس، خاصة داوموا على أنفسكم يا أحباب في صلاة في هذا المسجد خاصة وفي كل المساجد. شوف بنصلي أيام رمضان، نصلي العشاء والتراويح 8 ركعات بجزء قرآن وفي منتهى الانشراح والسعادة والطمأنينة. وليلة العيد خلاص الشفع والوتر، وتاني ليلة خلاص انتهت المسألة، انفض المولد. لا، صلاة الليل صلاة مستمرة دائما أبدا. بعد ما نصلي العشاء خلي بالنا ان الركعتين اللي بعد المغرب والركعتين اللي بعد العشاء نسيت اقول لكم يصليان في البيت. لمين؟ للي يطلع من الجامع ويروح البيت. انما زي حالتنا اللي قاعدين للدرس، يبقى نصلي ركعتي سنة المغرب بين بعد المغرب وبعد الذكر وختام الصلاة بنصلي ركعتين السنة. طب بعد العشاء احنا بنقعد شوية بعد صلاة العشاء علشان نجاوب على أسئلة بعض إخواننا أو استفسارات، يبقى نؤجل صلاة الركعتين لما نعود إيه لبيوتنا. وصلاة الليل من بعد العشاء نصليها في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، وأفضله الثلث الأخير. بأختم بهذا الحديث: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجب له، ما فأستجب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى مثل هذه الصلوات بل لكل هذه الصلوات، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. يعني الفترة الآتية ربع ساعة كده إن شاء الله للأسئلة والاستفسارات. هو أول سؤال: هل هناك سنة قبلية قبل صلاة الجمعة؟ وما حكم الآذانين قبل الخطبة؟ وهل يصلى بعد الآذان الأول سنة قبل صعود الإمام على المنبر؟ إن شاء الله صلاة الجمعة يا أحباب نفرد لها حديثا مستقلا، يعني ربما نتحدث عنها الجمعة أو الأسبوع القادم، أو نتحدث عن الأمور المباحة والمكروهة والمبطلة للصلاة. فالسائل أو السائلة عن هذا السؤال نرجع الإجابة عنه للحديث عن صلاة الجمعة وعن أذان الجمعة والسنن قبلها أو بعدها. كان في أي أسئلة تانية؟ الله يفتح عليك. السؤال بالنسبة للوتر: إذا جمعنا المغرب مع العشاء جمع تقديم، يعني قدمنا صلاة العشاء وصليناها مع المغرب قبل حلول وقت العشاء، يبقى دي اسمها جمع تقديم. يبقى في هذه الحالة لا تصلى الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء. يبقى وقت الوتر من بعد صلاة العشاء أي وقتها المعتاد. فإذا صليناها جمع تأخير أقرنا المغرب مع العشاء لا إشكال، إنما لو صلينا العشاء جمع تقديم مع المغرب، يبقى لم يحل بعد وقت الوتر، فتؤجل صلاة الوتر حتى يحل وقت العشاء، نبقى نصلي الوتر. ده موضوع طويل، حكم الدين في نقل أعضاء الموتى. ليس للدين في هذه القضية حكم واحد أو متفق عليه، ده أمر مختلف فيه بين الفقهاء الآن، واللي عايزين هم هيمشوه، يعني اللي هيمشي هيمشي قانونا وغيره، هيبقى برضو له وجهة شرعية وكل شيء، إنما يعني مسألة نقل أعضاء الموتى بقى الخلاف فيها، هل أنا أملك أعضائي عشان أتبرع بيها أو أهبها لغيري؟ ده رأي من الآراء، أنا لا أملك أعضائي، ده رأي. الرأي الآخر يقول إن هذه الأعضاء ستدفن في التراب وتنتهي ويأكلها الدود، يبقى ماذا لو انتفعنا بها لصالح ناس تانين مثل قرنية العين أو بعض الأعضاء مثل الكلى أو الكبد أو ما إلى ذلك. الاتجاه ماشي ناحية جواز هذا الأمر، واللي عاوز يقرأ بقى يبقى الموضوع طويل، وما يناقش في مجلس الشعب في أحد قوانينه عين الإنسان بعد موته، وأن هذا سوف يكون على كل من يموت، وتقريبا سوف يكون شيء إجباري. ما أظن يكون شيء إجباري، لا ما أظن أنه يطلع شيء إجباري على الكل، كل واحد يموت يتاخد عينيه ولا يتاخد كليته ولا كبده، لا، إنما هو ربما يكون هذا لمن يتبرع، اللي عاوز يبقى يتبرع يتبرع لما يقتنع، إنما شيء إجباري أو قانون ما ها؟ يعني إذا اعترض يبقى خلاص أنا أول المعترضين حاليا، يعني حتى يتبين يعني الإيه وجه الصواب في المسألة. فالمسألة مسألة ليست بسيطة، لكنها مسألة يعني إيه شائكة شوية، ربما يقتنع الإنسان بعد ذلك يقول والله أنا هأفنى وعني وجسمي وكله، والله تعالى قادر على أن يجمع الإنسان خلقا جديدا كما بدأنا أول خلق نعيده، يجمعك حتى الناس اللي في الهند أو غيره بيحرقوهم ويذروهم في التراب، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. فربنا سبحانه وتعالى يجمع ويجمع العينين اللي اتخذت من فلان والحنجرة الصوتية اللي من علان أو غيره، كل هذا يجمعه الله سبحانه وتعالى ويعود هذا الإنسان خلقا جديدا كما كان بأمر الله تعالى. اتخاذ بعض أعضاء الخنازير ونقلها إلى جسد الإنسان. اولا احنا لما اتكلمنا يا احباب في اول موضوعات الطهاره، اول ما اتكلمنا في الاعيان الطاهره والاعيان النجسه، واتكلمنا عن طهاره الكلب او الخنزير، اللي فاكر الكلب والخنزير طاهران ام نجسان؟ على الراي الراجح طاهران، كل حي طاهر قلنا ولو كلبا او خنزيرا، يبقى معناها ان المساله فيها خلاف، النجاسة الخنزير في لحمه لا يؤكل لكنه كحيوان طاهر، نجاسة الكلب في اللعاب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إنما هو ككلب طاهر، ولو الكلب لحس إيدك ليست هذه نجاسة، هي مجرد ناحية غسل تعبدي. فالمسألة أنه إذا كان في الخنزير عضو يصلح للإنسان ولا يلفظه جسم الإنسان، هل هذا العضو يعتبر نجس؟ لا يعتبر نجس، لأنه ليس أكلا، إنما المحرم علينا أكل الخنزير. نعم تفضل. هذا يا أخي تحدثنا فيه قبل ذلك، وقلنا ان قضاء الفوائد الفقهاء على رأيين في قضاء الفوائد، بعضهم قال لا تقضى الفائتة لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن نسيان الصلاة او النوم عنها، من نسي صلاة او نام عنها فليصلي، لكن الذي تركها كسلا او عمدا او ما الى ذلك قالوا لا يصلي الفوائد بل يستغفر ويكثر من النوافل، هذا رأي قلة من الفقهاء. جمهور الفقهاء يعني معظمهم قال تقضى الفوائد لأن الذمة قد شغلت بالفرض وأنت مكلف، معنى مكلف يعني بالغ وعاقل، ماشي عم الحاج فؤاد، مكلف بالغ وعاقل، يبقى معناها أنك أنت مكلف بهذا الفرض، إذا ما أدتهوش لا تبرأ ذمتك إلا بأدائه، يبقى قضاء الفوائد واجب، وهذا ما نستريح إليه، نستريح لأن قضاء الفوائد واجب. الفرق بينك وبين والعياذ بالله الكافر، لو واحد كافر على سن 50 سنة ولا 60 سنة وأسلم، الإسلام يجب ما قبله، لأنه ما كانش مطالب بالصلاة، ما كانش مطالب بأداء هذه الفريضة، إنما أنت كمسلم مطالب بأداء الفريضة. أبوك وأمك اللي ما أمروكش بالصلاة استجابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أولادكم يعني ذكورا وإناثا، ربنا يحاسبهم. وإنت لست مطالبا حتى تبلغ وتعقل، بلغت عاقلا أنت مكلف، يبقى مسؤول عن نفسك. كونك ما صليتش هذا ذنب ومعصية، ما تكترش بقى الذنوب والمعاصي بأنك تترك ما فات، اقضي ما فات، ما تصليش نوافل، حافظ على ركعة الوتر وعلى ركعتي الفجر فقط، وصلي مع كل فرض فرض أو مع كل فرض فرضين اللي ربنا سبحانه وتعالى يقدرك عليه. إذا قلنا النساء مثلا بيسأل لنفسه أو لغيره في حدود 30 سنة، يبقى بلغ عنده 15 سنة، يبقى فاته 15 سنة ما صلاش، يبقى لو صلى كل يوم فرض مع فرض، يبقى معناها انه كمان 15 سنة ان شاء الله يكون ادى ما عليه. طب دي نيته وعزمه. طب ولو مات وقبض، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بقى يغفر له ويتولاه برحمته، لانه كان ناوي انه يصلي ما عليه من فوائد. نعم، التسبيح. طب انت الله يفتح عليك فكرتني بحاجة، من ضمن الصلوات اللي احنا كنا قلنا فيها صلاة التطوع والصلاة الزائدة، صلاة الاستخارة. إذا هم أحدكم بأمر، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر، هيسافر سفرية، واحدة هتنخطب، واحد جاي يخطب بنتك ولا أختك، هتبني بيت، هتشتري حتة أرض، هتجيب بدلة جديدة، هتشتري كيلو لحمة، لأن بعض الصحابة قال كنا نستخير الله حتى في شراء الملح. راح يشتري ملح يستخير ربنا؟ أما هو جايز الملح ده يطلع مسمم ولا يطلع فيه كده؟ حتى تستخير الله في الخيرات. واحد راح يعمل عمرة ولا يطلع الحج، يقول لك استخير الله، طب ده أنا راح أعمل حج ولا أعمل عمرة، وده شيء طيب. تستخير الله يعني تطلب منه أن يختار لك، هل هذا الوقت أفضل لك لعمل العمرة أم تأخيره أفضل؟ يبقى أنت بتوكل الأمر إلى الله، لأنك عندما تصلي ركعتين لله من غير الفريضة، يبقى ركعتين بتصليهم لله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بدعاء الاستخارة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو بهذا الدعاء قبل التسليم، يعني في آخر التشهد والتحيات تدعو، أو بعد ما تسلم وتدعو، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم إني أستخيرك بقدرتك. وكلمة الألف والسين والتاء قلنا معناها إيه؟ الثلاث حروف دول طلب، يعني أطلب لك أن تختار لي بقدرتك وبعلمك، وأسألك بعلمك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وتسمي مسألتك بقى، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي، لبنتي، لأختي، لأهلي، للي بتستخير له في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فيسره لي، اقضيه لي، وإن كنت تعلم أن فيه غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه، واقسم لي الخير حيث كان. لأن إحنا كبشر ما نعرفش الخير فين، فأحيانا الواحد يقول والله ده عريس لقطة، ده باين عليه متريش وباين عليه ابن حلال وباين وباين، وإنت ما تعرفش اللي وراه إيه. يبقى في هذه الحالة أنت بتطلب من الله أن يختار لك ما فيه الخير. زي أنت مع واحد صاحبك لو مثلا في مشروع أو موضوع ما، بتقول يا فلان انا فوضتك، انا وكلتك في الموضوع ده، اللي انت تعمله انا راضي بيه. طب ده انت بقى ما بتقولش لفلان ولا لصاحبك، وفلان وصاحبك معلوماته وامكانياته وعلمه قاصر على قده، انما انت بتطلب هذا من الله سبحانه وتعالى. عشان كده تسمى صلاة الاستخارة، فعندما يهم الانسان باي امر من الامور استخير ربك سبحانه وتعالى. ما تقولش بقى الاستخارة هشوف رؤية في المنام ولا مش مهم، تشوف رؤية ما تشوفش، انت بدم وكلت ربك واستخرت ربك وطلبت منه أن يختار، هتلاقي الأمور متوجهة لما فيه خيرك، حتى لو كان من وجهة نظرك أنت أن الموضوع ده أنت مش مستريح له، هو وما تدري يمكن اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه، يبقى أنت تسيب الأمر لله سبحانه وتعالى مادام استخرت الله. هذه بالنسبة لصلاة الاستخارة، فأوصيكم بها، لأنها في أي أمر من الأمور تعمله استخير الله. هتقول لي بقى طب وانت قلت لي اشتري كيلو لحمه يستخير الله، ما يمكن لا يطلع لحمه بقر وفيه جنون ويحصل له مثلا، يبقى استخير الله. انت مش بتصلي ركعتين سنه وضوء؟ اجعلهم سنه استخاره واستخير الله وادعو الله سبحانه وتعالى. يعني الصحابه كانوا يقولوا كنا نستخير الله حتى في شراء الملح. اللي صلب يسال عنها ابننا العزيز اللي هي صلاه التسابيح. صلاه التسابيح ورد فيها بعض الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا العباس عمه: الا اعطيك، الا امنحك، الا احبوك، اديك يعني هديه تصلي صلاه الاستخاره. صلاه الاستخاره صلاه التسابيح معناها اربع ركعات، ركعتين وركعتين، يقرا في الاولى الفتحه وسوره، وبعدين يسبح الله تعالى 15 تسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر 15 وانا واقف، وبعدين اركع 10، ارفع من الركوع 10، ادي 35، اسجد 45، ارفع من السجود 55، اسجد 65، قبل ما نقف زي جلسة الاستراحة 10 يبقى 75، يبقى في كل ركعة 75، في الركعتين 150، في الاربع ركعات 300 تسبيح. البعض حسن بعض الاحاديث اللي وردة في هذه المسألة، قالوا انه حديث حسن، والاكثر على تضعيف حديث صلاة التسبيح، يعني الاحاديث ضعيفة. ومدام حديث ضعيف قال بعض الفقهاء زي الامام احمد بن حنبل يؤمل بالحديث الضعيف فين؟ في صالح الاعمال، خاصة اذا انضمت الاحاديث بعضها الى بعض. علشان كده جينا في رمضان الماضي وفي المسجد هنا قالوا عايزين نصلي صلاة التسابيح، قلت لهم ما نصليهاش جماعة، لان احنا لو صليناها جماعة في المسجد هتبقى معناها انها سنة، ويمشي مسجد عطا وغيره بعد كده يقولوا اه ما هم صلوا جماعة. لا، عاوز تصليها صليها في بيتك ولو مرة، صليها في بيتك لوحدك، انما ما نصليهاش في مسجد ولا في جماعة، لان اظهارها في جماعة يدل على انها او يبقى قرينة على انها سنة. برضو في صلاة اسمها صلاة الحاجة، ورد ان الانسان يصلي ركعتين ويدعو الله تعالى ويسأل الله تعالى ان يقضي الله هذه الحاجة. هذا امر، والامر الاصح منه والاوكد انها صلاة الاستخارة، لان انت ليك حاجة، عاوز تنجح، عاوز تتجوز، عاوز شقة، دي كلها حاجات، وما ادراك ان هذه الحاجة يترتب عليها خير لك ولا لا، فالاصح انك تصلي صلاة الاستخارة. ده السؤال بتاع الجمعة. طيب باقي اسئلة يا احباب؟ نعم. في صلاة النافلة صلاة الليل خاصة يجوز لك ان تمسك بالمصحف وتقرأ منه على الا يشغلك المصحف كثيرا. يعني لو هتمسك المصحف بيدك اليمين وتقرأ ربع قرآن او صفحتين اصبع يجوز هذا، وتحرص على انك وانك بتسجد ما تضعش المصحف على الارض، يبقى ماسكه بايدك وتبقى تخلي ايدك على على الكليه دي، على الكليه بتاع قبضه اليد. او بعض المساجد احيانا بعض البيوت ممكن يبقى فيه حامل للمصحف وحاطط المصحف عليه، انما في صلاه الفريضه لا يجوز بحال من الاحوال القراءه من المصحف، لانه لازم الامام اللي هيصلي يكون حافظ ما تيسر من القران. ففي صلاه النافله يجوز، افرض عليك ورد، عليك جزء قرآن عاوز تقراه كل يوم، وقلت يا اصلي 8 ركعات بالليل بالثمن تربع باللي هو جزء قرآن، هذا افضل. يبقى لو واحد حافظ وماسك مصحف عشان يذكر نفسه وبص في المصحف يجوز في صلاة النافلة. نعم. الا ما احنا بنقول ان الاحاديث واردة فيها لكنها ليست مؤكدة الصحة، او ليست الاحاديث فيها صحيحة مشهورة، إنما هي وردة، لكن يعني أنا هاخدها من باب إنها حتى لو كانت ضعيفة يبقى يعمل بها في فضائل الأعمال. أنت وأنت بتدعو في أي صلاة، ما هي دي دعاء بتطلب من الله حاجة، يعني تسأل الله تعالى حاجتك. بس أنبه إخواني الحاج، بنشوف بعض أحبابنا بعد ما بيدعو يصلي يقوم يجي ساجد ويدعو وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يوم يقول خلاص أنا هأدعو ربنا وأنا ساجد. لا، هذا الدعاء وأنت في الصلاة، إنما خارج الصلاة لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد ليدعو. السجدة بقى اللي هي تبقى اسمها سجدة شكر، سجدة شكر إيه؟ لا يشترط لها لا وضوء، لأنها ليست صلاة، اسمها سجدة شكر، لا يشترط لها وضوء ولا طهارة، حتى لو جنب، حتى لو حائض أو نفساء، والبنت نجحت في الثانوية العامة والواد نجح، فسجد شاكرا لله، ما يشترطش فيها وضوء ولا صلاة ولا سلام ولا شيء. ربنا دفع عننا مصيبة، العربية حصل لها كذا لا قدر الله، والواد ربنا نجاه، سجد شاكرا لله. يبقى دفع نقمة حصلت، ربنا دفع عنك أو حصل لك منفعة ومصلحة، إذا سجدت لله شاكرا لا يشترط فيها لا وضوء ولا طهارة، وإنما الأفضل ولا استقبال قبل، إنما لأنها ليست صلاة، هي ليست صلاة، اسمها مجرد سجدة يعني. نعم. السلام لليمين، لو خدنا بالنا من القاعدة، حكمه إيه التيامن بالسلام؟ حكمه إيه لما قلنا الصلاة مركبة من أقوال وأفعال؟ ها فرض السلام عليكم ورحمة الله، أدي الفرض. التيامن بالسلام سنة، مش كده؟ يبقى نرجع بقى للقاعدة بتاعتنا اللي احنا قلناها. يبقى إذن لو قلت وانت طالع من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، زي ما انت وشك للقبلة كده، خرجت من الصلاة، انما تركت الايه؟ السنة. السنة السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين. نعم. ها احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ بنقول حكمها، احنا بنتكلم في الحكم الفقهي. لو انا قلت السلام عليكم ورحمة الله خرجت من الصلاة، تحليلها التسليم، خلاص صلاتك انتهت، لكن فاتتك السنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، زي ما خدنا الحكم. يعني انت عاوز تاخد الثواب ولا مش عايز؟ عايز تاخد الثواب، يبقى القي السلام على اليمين وعلى اليسار كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بتسلم على اخوانك اللي على يمينك ولا على شمالك، ولو كنت لوحدك على الجن او الملائكه اللي على يمينك او شمالك. حاضر بس في واحد قريب، الاقربون اولى بالمعروف، قريب وانت صلاه الخوف اللي هتأتي، صلاة الخوف هتأتي بعد الاستسقاء والكسوف، والكسوف اللي هي صلاة الحرب يعني. يعني لو أن جماعة هيصلوا وراء إمام واحد ركعتين ركعتين أو ركعة وركعة إلى آخره، دي هتأتي إن شاء الله صلاة الخوف اللي هي صلاة الحرب أثناء المعركة والتقاتل. ينام مستقبل القبلة، الأصوب قبلتكم أحياء وأمواتا، تدي رأسك ناحية الغرب ورجلك ناحية الشرق، ونايم على جنبك اليمين، وإيدك تحت خدك اليمين، إيدك اليمين تحت خدك اليمين، وإيدك الشمال على جنبك الشمال. هكذا كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم. ها ما هي الغرب اهو، الغرب اهو، يبقى رأسك الناحية دي ورجلك ناحية الباب ووشك ناحية القبلة. واحنا قلنا يبقى ده البداية، ده وانت نايم تبتدي تنام كده وتقول بسمك اللهم وضعت جنبي، وبسمك اللهم ارفعه، بسمك اللهم احيا، وبسمك اللهم اموت، وتقول هذه الدعوات. بعد كده بقى تتقلب على ظهرك، ماشي، تتقلب على جنبك الشمال، ماشي، انما انت مش هتني طول الليل نايم على جنبك اليمين، انما دي البداية، يعني دي البداية بتاعت النوم. والافضل للرجل ان ينام على ظهره بعد ذلك، يعني يجوز للرجل، ده السنة على اليمين، تنام على ظهرك ماشي، تنام على جنبك الشمال ماشي، إنما الرجل لا ينام على بطنه، تعودوا بنلاقوا الشباب أو حاجة نايم على بطنه. والأفضل للمرأة ألا تنام على ظهرها، إلا إذا كان ظهرها بقى بيوجعها وعايزة تنام سواء ظهرها، إنما يعني الأفضل إذا نامت تنام مستترة، إنما تنام على جنبها اليمين، تنام على جنب الشمال على البطن أفضل من الظهر، وكل بحسب حاله. لان احنا قلنا في الصلاة دي بالنسبة للنوم، انما بالنسبة للصلاة لو واحد هينام هيصلي وهو مضطجع على جنبه الايمن يبقى هكذا،